الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فقد انتهينا في الدرس الماضي من القواعد الأصولية المتعلقة بالعام وسنشرع اليوم في القواعد الأصولية المتعلقة بالخاص ونبدأ بقاعدة كل ما صح أن يكون دليلا شرعيا جاز التخصيص به. التخصيص معاشر الأحبة هو قصر حكم العام على بعض أفراده. فالتخصيص هو قصر حكم العام على بعض أفراده فيرجع إلى فعل ماذا؟ المجتهد. ولا بد أن يكون تخصيصه مبنيا على دليل شرعي لا مجرد الهوى. والنص الشرعي والدليل الشرعي لا يخصصه إلا دليلا شرعيا. فالعقل والحس لا تخصص بهما الأدلة الشرعية لأنهما ليس من الأدلة الشرعية. وأما الخاص فهو بعض أفراد العام التي قصر عليها حكم العام. إذن عندنا تخصيص وهو فعل المجتهد، وعندنا الخاص وهو الأفراد، فهي بعض أفراد العام التي قصر عليها حكم العام. والخاص في الحكم مخالف للعام، انتبهوا إلى هذا، الخاص في الحكم مخالف للعام. فإذا كان حكم العام الإيجاب فيكون حكم الخاص التحريم مثلا، وهكذا. طيب، ما الذي يقبل التخصيص؟ الذي يقبل التخصيص هو الحكم الذي ثبت لأمر متعدد لا للواحد. انتبهوا إلى هذا، ما الذي يقبل التخصيص؟ الحكم المتعدد، الحكم الذي ثبت لأمر متعدد. فكل حكم لمتعدد فإنه يجوز تخصيصه. وهذا التعدد قد يكون من جهة اللفظ كما تقدم وبينا صيغ اللفظ العام، وقد يكون من جهة المعنى وهو ما عبرنا عنه بالعموم المعنوي كالعلة ومفهوم الموافقة ومفهوم المخالفة. فمفهوم الموافقة يجوز تخصيصه بشرط بقاء الملفوظ أي المنطوق، كتخصيص تحريم التأفيف بجواز حبس الوالد لحق الولد. وهذه القاعدة وهي كل ما صح أن يكون دليلا شرعيا جاز التخصيص به بيان لنوع من أنواع التخصيص، وهو التخصيص بالمنفصل، وهو الذي يستقل بنفسه. فتخصيص الكتاب والسنة يكون بكل ما صح أن يكون دليلا شرعيا، فيخصص القرآن بالقرآن وبالسنة سواء كانت متواترة أو من باب الآحاد، وتخصص السنة بالقرآن، وكذلك يخصصان بالإجماع وبمفهوم الموافقة والمخالفة وبقول الصحابي، وبكل ما صح أن يكون دليلا شرعيا. فإذا ورد الدليل الخاص في كل ما صح أن يكون دليلا وقد تقدم ذكر الأدلة فإنه يكون مقدما على العام كما سيأتي. فإن قيل هل العادة تخصص اللفظ العام؟ قيل يفرق بين العادة السابقة على العموم والطارئة بعد العموم. فالسابقة تخصص والطارئة لا تخصص. فالعادة التي تخصص اللفظ العام هي التي تكون موجودة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأقرها. فيكون المخصص حقيقة ما هو؟ هو الإقرار، هو إقرار النبي صلى الله عليه وسلم، والإقرار نوع من أنواع ماذا؟ نوع من أنواع السنة. وأنبه معاشر الأحبة إلى أن التخصيص ليس رفعا للحكم بالكلية، وإنما هو بيان وعليه. فلا يكون التخصيص بالقياس أو بقول الصحابي من باب مصادمة النص، لأنه ماذا؟ لأنه بيان. لكن كما نبهت في قول الصحابي، لا بد أن يكون الصحابي قد علم باللفظ العام ثم خصصه بفعله أو بقوله. أما إذا لم يسمع باللفظ العام فالعبرة ماذا؟ فالعبرة بالنص. هنا سؤال، هل هناك فرق بين التخصيص والنسخ؟ الجواب، هناك فروق بين التخصيص والنسخ. منها الأول أن التخصيص بيان بأن بعض أفراد العام لا يدخلون تحت حكم العام، أما النسخ فهو رفع بالكلية. الفرق الثاني، التخصيص يجوز أن يكون مقترنا بالعام ومتقدما عليه ومتأخرا عنه، بخلاف النسخ فإنه لا يكون إلا متأخرا. ومن الأمثلة على التخصيص ما جاء في قول الله عز وجل، والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. هذه الآية خصت بآية أخرى، وهي قوله جل وعلا، وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. فالحامل تنتهي عدتها بوضع ماذا؟ بوضع حملها. كذلك في قول الله عز وجل، ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن، خصت بقوله تعالى، اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن محصنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان. كذلك في قول الله عز وجل، والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم وأحل لكم ما وراء ذلكم، خصت بما جاء عن جابر قال، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تنكح المرأة على عمتها أو خالتها، أخرجه البخاري. كذلك قول الله عز وجل، والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا، خصت بما جاء عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، تقطع اليد في ربع دينار فصاعدا، أخرجه البخاري. كذلك ما جاء عن أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، الماء طهور لا ينجسه شيء، أخرجه أبو داود. خص بالإجماع، فقد وقع الإجماع على أن الماء إذا تغيرت رائحته أو طعمه أو لونه بالنجاسة فإنه ينجس. القاعدة التي بعدها، اقتران المخصص باللفظ العام تخصيص للعام. معنى هذه القاعدة، فيها بيان نوع من أنواع التخصيص، وهو التخصيص بالمتصل، أي الذي لا يستقل بنفسه، بل يكون اللفظ العام والمخصص في جملة ماذا؟ في جملة واحدة. وهو إما أن يكون استثناء أو شرطا أو صفة أو غاية، وزاد بعضهم بدل البعض من الكل. والتخصيص معاشر الأحبة هو بيان لقصد المتكلم في عموم اللفظ. ما الذي يقصده المتكلم من لفظه العام؟ إذن التخصيص هو بيان لمقصود ماذا؟ المتكلم، وليس هو في الحقيقة إخراج شيء، ليس هو في الحقيقة إخراج شيء. النوع الأول الاستثناء، ويكون بإلا أو بإحدى أخواتها كغير وسوى وعدا وحاشا وخلا. وإلا هي غير الصفة، إلا غير الصفة، لأن إلا إذا كانت للصفة تكون تابعة لجمع منكر غير محصور، وتكون بمعنى غير، كما في قول الله عز وجل: لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. فإلا هنا بمعنى غير. إذن مرادنا بالاستثناء ما كان بإلا التي هي للاستثناء وليست للصفة. والاستثناء من النفي إثبات، ومن الإثبات نفي. وحكي على أن الاستثناء من الإثبات نفي الإجماع، وحكى بعضهم الخلاف فيها. وأما الاستثناء من النفي هل هو إثبات؟ هذا فيه خلاف بين الأصوليين، فذهب أكثر الأصوليين إلى أن الاستثناء من النفي إثبات، وخالف في هذه المسألة أكثر الحنفية، فيرون أن الاستثناء من النفي مسكوت عنه وليس ماذا؟ وليس إثباتا. واحتج الجمهور على أنه لو لم يكن الاستثناء من النفي إثبات لم يكفي في التوحيد لا إله إلا الله، لأن لا إله نفي واستثنى منه إلا الله، فلو لم يكن الاستثناء من النفي إثباتا لكان هذا اللفظ لا يدل على إثبات الألوهية لله عز وجل، لأن الإثبات عندهم مسكوت عنه، فلا يكون فيها إثباتا للألوهية. وأما الحنفية فاحتجوا بقوله صلى الله عليه وسلم: لا صلاة إلا بطهور. والحديث بهذا اللفظ لا يعرف، وإنما يعرف بلا صلاة إلا بوضوء. قالوا: لو كان الاستثناء من النفي إثباتا لكان كلما وجد الطهور صحت ماذا؟ الصلاة، وإن فقد شرط آخر. فإذا وجد الطهور فإن الصلاة تصح ولو كان على ثوبه نجاسة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا صلاة إلا بطهور. والاستثناء من النفي ماذا؟ إثبات. وأجيب عن هذا بأن هنا للمبالغة، فقوله لا صلاة إلا بطهور من باب بيان أن أعظم شروط الصلاة ماذا؟ الطهارة، كقوله صلى الله عليه وسلم: الحج عرفة. فكأنه لا شرط للصحة إلا الطهارة، ولا يراد به النفي. والصحيح ما ذهب إليه أكثر الأصوليين، ويستثنى من ذلك العدد، فنقول مثلا: ما عندي من العشرة إلا واحدا. فهذا الاستثناء من النفي لا يقتضي الإثبات، لأن الواحد من العشرة، لأن الواحد من العشرة. النوع الثاني الشرط، والمراد به الشرط اللغوي دون غيره، وهو ما كان بإن أو إحدى أخواتها. والفرق بين التخصيص بالاستثناء والتخصيص بالشرط أن الاستثناء متعلق بالأسماء، وأما الشرط فهو متعلق بالكلام. فلو قلت وقفت على أولادي إلا زيدا، الاستثناء هنا راجع لماذا؟ إلى الأسماء، فالاستثناء متعلق بأولادي. وإذا قلت وقفت على أولادي إن كانوا فقراء، فالشرط متعلق بماذا؟ بقولي وقفت، وليس متعلقا بالأولاد. إذن هناك فرق بين التخصيص بالاستثناء والتخصيص بالشرط. النوع الثالث الصفة. الصفة من المخصصات، وهي عند الأصوليين أعم من الصفة عند النحاة، فيدخل في الصفة عطف البيان والحال إلى غير ذلك. ومعنى الصفة عند الأصوليين تقييد لفظ بلفظ آخر ليس بشرط ولا غاية. وأما عند النحاة فالمراد بالصفة ماذا؟ النعت. إذن تقييد لفظ بلفظ آخر ليس بشرط ولا غاية، هذا يسمى عند الأصوليين ماذا؟ بالصفة، وهي بمنزلة الاستثناء في الأحكام. وهي بمنزلة الاستثناء في الأحكام. ومن الأمثلة على ذلك قول الله عز وجل فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات، فخصص الفتيات بماذا؟ بالمؤمنات. والوصف معاشر الأحبة إما أن يكون لمعرفة أو نكرة، فإن كان لنكرة أفاد التخصيص كآيات وصفها بماذا؟ محكمات، فهنا يفيد ماذا؟ التخصيص. وإن كان لمعرفة أفاد التوضيح ليتميز عن غيره، كما في قول الله عز وجل حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، وصفها بالوسطى تمييزا لها عن غيرها. النوع الرابع الغاية، وهي إما أن تكون بإلى أو بحتى، وحكم ما بعد إلى وحتى مخالف لما قبله، كما في قول الله عز وجل ثم أتم الصيام إلى الليل، فما بعد إلى مخالف لما قبلها، فالليس ليس محلا للصيام. ولا بد في الغاية حتى تكون مخصصة أن يسبقها لفظ عام، فإن لم يسبقها لفظ عام فإنها تأتي لتحقيق العموم وتأكيده لا للتخصيص. ومن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاثة، عن الصبي حتى يحتلم، فيراد بالغاية وهي حتى استيعاب رفع القلم إلى آخر الأزمنة الملاصقة للبلوغ، وهذا تحقيق للعموم ماذا؟ وتأكيده. القاعدة التي بعدها دلالة السياق تخصص اللفظ العام. سياق الكلام بمعنى تتابعه وأسلوبه الذي يجري عليه، فتتابع الكلام وأسلوبه الذي يجري عليه يسمى سياقا. والسياق من المخصصات للفظ العام، فالكلام يفهم بحسب ما قبله وما بعده وبحسب القرائن المحتفة به. فإذا جاءنا لفظ عام لكن السياق خصصه فنقول بأن السياق من مخصصات اللفظ العام. والغرض من دلالة السياق هو فهم مراد المتكلم، والمتكلم الفصيح لابد أن يبين مراده أثناء كلامه، فيبين كلامه بتتابع كلامه وأسلوبه ما يريد من ألفاظه. وهذه المسألة غير مسألة التخصيص بالسبب، فالتخصيص بالسبب شيء والتخصيص بالسياق شيء آخر. فإذا ورد اللفظ على سبب خاص فالعبرة ماذا؟ بعموم اللفظ. وإذا ورد اللفظ العام على سياق خاص فالعبرة بالسياق، فيكون السياق مخصصا للفظ ماذا؟ للفظ العام، للفظ العام. ومن ذلك ما جاء في قول الله عز وجل: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة. فيشرك فعل في سياق الشرط فيفيد ماذا؟ العموم، فيدخل فيه الشرك العام والشرك الخاص، لكنه خصص بالسياق، لأن الله عز وجل يقول: فإنه قد إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة. والجنة إنما تحرم على من أشرك شركا أكبر، لا على من أشرك شركا أصغر. فهذه القرينة التي أخذت من سياق الكلام خصصنا بها ماذا؟ اللفظ العام. القاعدة التي بعدها وبها نختم: العام محمول على الخاص مطلقا. إذا ورد دليلان أحدهما عام والآخر خاص، فإن الخاص يقدم على العام مطلقا، سواء كان الخاص متأخرا أو متقدما، أو كان مقترنا به أو جهل أيهما المتقدم. لماذا؟ لأن في تقديم الخاص إعمالا للدليلين، إذ فيه إعمال للعموم فيما عدا المخصوص، ومعلوم أنه لا يجوز اطراحهما إذا أمكن استعمالهما. إذا أمكن استعمال الأدلة فلا يجوز ماذا؟ اطراح أحدها. وذلك أن الأدلة نصبت للأخذ بها لا لاطراحها. وتقديم الخاص على العام هو باتفاق المسلمين، لكن اختلفوا هل هو تخصيص أو نسخ، والصحيح أنه ماذا؟ أنه تخصيص، إذ هو تفسير وبيان. ولو جعلناه نسخا لألغينا أحد ماذا؟ الدليلين. ومن الجدير بالذكر هنا أن ذكر بعض أفراد العام بحكم العام لا يخصص اللفظ العام، وإنما أفرد اللفظ الخاص مع كونه مندرجا في اللفظ العام للاهتمام به. ونكون بهذا معاشر الأحبة قد انتهينا من القواعد الأصولية المتعلقة بالخاص، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.